فانتبه يا عبد الله من هذه النذور، ولا تأكل منها إذا قدمت لتلك لأصحاب أولئك القبور. لو دعاك أحد من هؤلاء وأنت تعلم أنه قد قدم هذا النذر لذلك لصاحب ذلك القبر، كما هو يجري في بعض بلاد المسلمين وللأسف، أو في كثير من بلاد المسلمين وللأسف، فليس لك أن تجيب دعوته ولا أن تأكل منه، لأن الأكل أكل منه من كالأكل مما ذبح على النصب، وهذا مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. إن كان لا يعلم خلاص هو معذور. لا، كلمة عليكم ترزقون ما هو بحديث، هذا ليس بحديث على نياتكم ترزقون، هذا يقول بعض الناس لو وجدت النية والعمل مخالف للسنة لا قيمة لهذه النية. هذا ترى كلام خطير يا شيخ، كلمة على نياتكم وتكفي النية هذا ما هو صحيح، لا بد للعمل من أمرين حفظك الله، لا بد للعمل من شرطين، أولا النية وثانيا ماذا؟ المتابعة. النية هي الإخلاص، أولا النية الصادقة والإخلاص لله عز وجل، وثانيا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أقول لك إذا قدم لك أحد طعام تسأله من أين أتيت بهذا الطعام، لا، المسلمون الأصل فيهم ماذا؟ السلامة. إذا جبت جاءك أخوك بطعام لست متعبدا أن تقول هل هذا الطعام نذر، وهل هذا جئت به من الربا، وهل هذا من أين أتيت به، لا لا، ليس لك أن تسأل. إذا قدم لك أخوك طعاما فكله، لكن لو أنك علمت أو نمي إليك من ثقات أن هذا ذبح من أجل المولد مثلا، أو ذبح من أجل النذر لقبر، أو ذبح من أجل عيد من أعياد الجاهلية، فلا تأكل منه، لأن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.